مفعول. الضمير هذا اي ضمير يرتبط بالفعل انه لا يكون الا مفعولا. ثم ارتبط بالفاعل ضمير يعود على المفعول، لا يكون الفاعل الا هو المرفوع، فان الضمير ربها لا تعود على موسى، رب موسى. لا يصح ان تقول وضربه زيدا، كيف ضربه زيدا؟ وضربه زيد لانه ارتبط بالفعل الضمير الذي هو مفعول، وحين يكون الفاعل مظهرا يكون مرفوعا. والفاعل في اللغه هو الذي اوجد الفعل، الفاعل في اللغه هو الذي اوجد الفعل، والمفعول في اللغه هو الذي كان فيه او حل فيه او وقع عليه اكثر، وقع عليه اكثر. يدخل بذلك نائب الفاعل والمفعول، كقوله تعالى واحضرت الانفس الشح، الانفس نائب فاعل، احضرت بمعنى اعطيت، هذا اصح لغه. والشح مفعول ثاني لاحضرت المتضمنه معنى اعطي. واما من قال احضرت بمعنى جبلت ثم اعرف الشح مفعول ثاني فهذا غلط، هذا غلط، لا جبلت ترسم مفعولين وهذا غلط. فنعربها منصوب بنزع الخاطر، نصب بنزع الخاطر، الا اذا ضمنا احضرت بمعنى اعطيت، وهذا الذي ذكره ابن عاشور احد عن تفسيره والصواب. واذا اعربها احضرت كثير من التفسير بمعنى جبلة ثم يقول الشح مفعول ثاني فهذا غلط، هذا لا يصح ابدا. احد امرين، نقول احضرت بمعنى اعطيت الى مفعول ثاني، والا نقول احضرت بمعنى جبلت فننصب الشح على انه منصوب بنزع الخافض. وهذا استطراد، ليس الحديث عن الاعراب وبعض المعاني في كلام الله جل وعلا، انما هو استطراد في معنى قوله جل وعلا منهم من كلم الله. ولا يصح ان تقرا كلم الله يعني هو كلم الله، لان هذا يكون باختيارنا، وهذا باطل شرعا وعقلا، وهذا باطل شرعا وعقلا. فالله هو الذي يكلمه وهم يدعونه ويسألونه، وفي نفس الوقت يسمعه ويجيبه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وفي نفس الوقت إذا قيل المعنى هم كلموا الله، إذا لماذا يخصص ببعضهم؟ لماذا يخصص ببعضهم؟ فكلهم متفقون على دعاء الله وعلى سؤاله وعلى طلبه. وقوله جل وعلا وناديناه من جانب الطور الأيمن، تقدم بات القول والكلام والمناداة لله جل وعلا. الله جل وعلا ينادي وبالصوت باتفاق أهل السنة، قال صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وقوله وإذ نادى ربك موسى في إثبات صفة المناداة لله جل وعلا، لذلك وناداهما ربهما ويوم يناديهم، هذا كلها دلالة، في دلالة واضحة على إثبات صفة المناداة لله جل وعلا، وهذا يعني إثبات صفة القول والكلام لله جل وعلا، فيثبت لله ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد أنكر ذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فمنهم من قال إن هذا مجاز،

يظهر هذه الاحتفاظ احيانا ولا نقول انها يعني احتفاظ نسبي يعني بدليل الله ان الله قال لو انزل القران على جبل لرايته بمعنى انه لو انزل لا تخدع من خشيه الله جل وعلا ولذلك سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تسبيحه الطعام حين الجزع فهذا ظهر وبدا فالله جل وعلا جعل وان يجيب يسبحه في اراده وفي ان الله قد يجعل في الجمادات احساسا لا تمنع ان تسبح وان يجيب يسبح بحمده ولكن الاحساس ليس في كل شيء الله جعل في الجدار احساسا جدارا يريد ان ينقض جعل في الجذع حنينا لكن هل يجوز في الجذع يحن لا نعم حدث القرآن مو قال القرآن لأن هذا القرآن يقصه الله نسب القصص للقرآن مع أن الذي قصه هو الله لأنه تكلم في القرآن فنسب القصص للقرآن فحين تقول تحدث القرآن لا تقصد نفي كلام الله أن يتصور بعض لبعض الأدباء يعبرون بعض التفسير الأدبية تعبر تحدث القرآن نزل القرآن تحدث القرآن قال القرآن القرآن يقول فالعلماء يعترض على هذا يقول من قول الجهمية غير صحيح ليس حتى لو كان غلط ليس من قول الجهمية لا من قريب ولا من بعيد هذا لا يكون من قول الجهمية يكون كلام الله أصلا ولا يثبتون أصلا هذا لا ينفي كلام الله إنما يشير إلى القرآن تحدث بمعنى أن الله قال في القرآن الذي يتحدث القرآن عن هذا الموضوع وليس مقصد نسبة التحديث للقرآن بدليل هذا الآية أن هذا القرآن يقص نسب القصص للقرآن وهذا القرآن يقص أو أن الله الذي قص فهذا يعني إشارة إلى الجواز وعلى كل حتى اللي يقول غلط هذا حق اجتهاد باجتهاداتهم لكن الغلط يصل هذا إلى قول الجهمية هذا ليس من قول الجهمية لا من قريب ولا من بعيد يعود إلى الضمير يعود إلى الله صلى الله عليه وسلم ورواية أبي داود صريحة في هذا رواية أبي داود يقال أن هذا القرآن يقص لأن هذا مجاز لا ما في مجاز وأنا مجاز المجاز الذي ليس له حقيقة القرآن هو الذي يقص لكن يتكلم القرآن من هو بمعنى موجودة مكتوبة الآن هل تقول هذا قرآن هذا قرآن ولكن إذا قلت تحدث القرآن هل القرآن يتحدث الله جل وعلا هو الذي يخاطب العباد وهو الذي يتكلم وهو الذي يقول وهو الذي ينادي فهذا القرآن كله كلام الله حقيقة فحين قلت تحدث القرآن بمعنى جاء في القرآن هذا قصد يعني جاء في القرآن الذي تكلم الله به هذا معنى فبالتالي هو لا يرتبط بقلب جهمي لا من قريب ولا من صرف النظر قلب الناس يقول اتحاشى اللفظ نعم هذا بحقك اتحاشى الانسان اللفظ يعبر بلفظ واضح لا لبس فيه لكن ليس من قول جهمي لا من قريب ولا من قال ذلك وما فهم المعنى اصلا قال الله على لو قال الله يعني انسان يقول قال الله عن موسى قال الله عن ابراهيم وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام الأشاعرة يقول معنى واحد في الأدب بمعنى أن الله جل وعلا لم يتكلم به وبمعنى أن الله خلق في العقل الفعال عن العقل الفعال يعبرون عنه بجبريل ثم جبريل يبلغه بما خلق في العقل الفعال فهو يعني ما يتجدد يعني أهل السنة يقول لا من أهل السنة يقول حادث النوع أول النوع أحسن يعبر منهم يقول حادث النوع متجدد الأحد بمعنى يتكلم الله متى شاء إذا إشاء لازم معنى يتكلم به جملة واحدة ثم بعد تنزل على حسب التفاصيل هذا غلط لما يتكلم الله متى شاء إذا شاء على حسب وقوع الحوادث كقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك زوجي تشتكي إلى الله الجميع يحتاجون إلى مثل ابن عباس نزل القرآن جملة واحدة يحتاجون بهذا الأثر يقول نزل القرآن أن الله أيضا أوجد وخلق قبل أن توجد الحوادث أصلا والجواب على أثر ابن عباس من وجوه

ولأحمد بن عباس في النقع وفيهما ضعف، وأخرج الطبراني والنهي عن تحت الأشجار المثمرة في غصة الأنهار. النهر الجاري عن ابن عمر في الواحد.